أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي نسألك القبول، يا ربي نسألك الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. لا تجعل حظنا ونصيبنا من ديننا كلامنا. أهم شيء إخواني في الله دائما نجدد النوايا حتى نرزق ونكرم بالقبول، لأنه يا إخواني في الله ذرة رياء تحبط جبال من أعمال، وذرة إخلاص تجعل العمل القليل كالجبال. يا معاذ أخلص العمل يكفك القليل، أخلص يكفك القليل، بس إذا ما في إخلاص والله لا تكفك الجبال. لذلك يا إخواني في الله كل مجلس أنا وإنتو، وأنا وضعي أخطر والله من وضعكم، أحد العلماء قال: أتحسبون أن كلامي لكم يفرحني؟ أقعد على الكرسي وأتكلم مع الناس هذا يفرحني؟ لولا أنه أمر الله علينا أن نبلغ وأن نعلم وأن ننشر ما سمعنا وما قرأنا وما تعلمنا، لولا ذلك والله ما جلسنا. ولكن من تكلم سيسأل يوم القيامة. مبارك مبارك مبارك، ما شاء الله ما شاء الله، فول الأشبال، أشبال الفرقان، الأبطال ما شاء الله. هذول عبيتين هلأ طلعوا لهم هدايا ما شاء الله، لأنهم ممن يواظبون الحفظ والأدب. الله يتقبل منكم، من أبائكم وأهليكم إن شاء الله. يلا عدوا اسمعوا سيد ناصر المبارك، سيد أبو حميد، أنت محمد علي علوش، الله يرضى عليك علوش، يرضى عن مشايخك الشيخ أبو مالك والشيخ حازم والشيخ حسام، الله يحفظ لنا هني. الله يزيكم خير ويحفظ أولادكم جميعا إن شاء الله تعالى، نجعلهم أولاد صالحين مصلحين بإذن الله عز وجل. يا أحبابي، نحن بحاجة لأن نصحح منهج الحياة، نحن بحاجة لأن نعلم كيف نمشي في هذه الحياة. إذا جاءت عندنا العاطفة، ولو يعني كانت عاطفة خير وعاطفة للخير من أجل الخير ومن أجل الدعوة إلى الله، بس لازم تكون على منهج الأنبياء، لأنه أحيانا نفسد ونحن نريد أن نصلح، لأن الأسلوب خطأ، الطريقة خطأ، الكيفية خطأ. عشان هيك الله تعالى بيّن لي في القرآن أنبياء عدة. شوف كل أسبوع عم نحكي عن نبي من الأنبياء، كل واحد نبي، نحاول نستحضر الآيات اللي ربنا تعالى ذكر فيهم هذا النبي وشو صار معه، ليش؟ حتى ما نشتغل من راسنا. لو دعوة إلى الله، لو عم نشتغل دعوة ما نشتغل من راسنا، بدي أشتغل على ترتيب الأنبياء. تكلمنا الأسبوع الماضي يا إخواني في الله عن سيدنا لوط عليه السلام، وقلنا المنطقة التي عاش فيها وماذا فعل قومه، كيف رد عليهم، كيف دعاهم إلى الله، كيف جاوبوه، كيف ردوا عليه، كيف الملائكة خرجت ضربتهم، رفع سيدنا جبريل القرى وضربها في الأرض، فلم يبق إلا لوط عليه السلام وبنتيه، بس ما بقي فيها أحد، حتى زوجته كل من فيها ذهب. سبحان الله، هاي يا أخواني في الله عاقبة المفسدين، وهاي عاقبة الضالين الفاسقين الظالمين، نسأل الله السلامة. ما تخاف، ما مهما طولوا في البلاد، كلما ازداد بطش في البلاد كلما دل ذلك على اقتراب الأجل. والله يا إخواني ما من شيء ارتفع إلا سينزل، هاي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هاي سنة ربنا تعالى في الكون. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسابق مع الصحابي بالناقة اللي له، أم إجا واحد من الأعراب قال له: يا رسول الله بدي أتسابق معك. بسم الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نزال نشوف. نزل على الميدان بسم الله الله أكبر، صحب النبي عليه السلام وصحب الرجل عم يتسابقوا، وسبق النبي عليه السلام، النبي عم يشده هو عم يشده وسبقوا للنبي عليه السلام، والصحابة شافوا لك المنظر هجم عليه بده يضربوه، وكيف تسبق النبي عليه السلام؟ طب أنا عم بتسابق معه، طيب بدي أسبقه شو بدي أعمل؟ أم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اتركوه دعوه، إذا عم يتسابق معي شو ما عمل لي شيء. ثم قال لهم بعدها، شوف حتى باللعب النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم، إنه عم يلعبوا رياضة بيعلمون سنن. شو هالكلمة اللي قالها الآن اللي بيقول عجيبة، منهج أمم، منهج أمم من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. قال إن الله تعالى لا يرفع شيء إلا وضعه، ما ارتفع شيء إلا وضعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الناقة عم تسبق عم تسبق عم تسبق، فالله تعالى بعث لي واحد يسبقني. فيا إخواني في الله، بيوصل الظالمين لأماكن في البلاد والعباد، بيظلموا بيبطشوا بيضربوا بيقتلوا بينهبوا بيسرقوا، ولكن كلما ازداد حتى يوصل المؤمنين لمرحلة متى نصر الله، متى نصر الله، يصيبهم شيء من اليأس. فالله يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. بس يوصل المرحلة، متى يأتي النصر؟ هون. متى نصر، متى نصر الله، جاءهم نصرنا. الله تعالى ليس بغافل جل جلاله. فبعد فترة من الزمن بيطلع مجموعة من الناس بمنطقة اسمها مدين، مدين قريبة من الأردن وقريبة من فلسطين، بنفس المناطق بسموها الآن المنطقة معان، احنا بس كنا في الأردن رحنا عليها منطقة معان، هي الآن مدين، أو هي الآن معان، هي أصلا مدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء القوم كانوا يعبدون شجرة اسمها الأيكة، عشان هيك بالقرآن نسمع ونقرأ إيش أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة هن مين؟ قوم مدين، وكانوا مشهورون بالتجارة. بلاد الشام عموما عبر الأزمان أهلها كانوا معروفين بالتجارة، إلى الآن بلاد فلسطين لبنان الأردن غالبية أهلها متعودين على التجارة، فكانوا يبيعوا ويشتروا البلاد والعباد، ولكن كانوا بسبب يعني ضلالهم وغياب الأمانة عندهم كانوا ينقصوا المكيال والميزان، يلعبوا بالموازين ويغشوا بالبيع والشراء، كيلو هي تكون 900 جرام، 2 كيلو تكون كيلو وشوي، يغيروا بالموازين ويلعبوا بالمكيال والميزان، وكانوا يقطعوا الطريق يسرقوا من الناس، فكانوا يسرقوا وينهبوا ويغشوا ويغيروا بالمكيال والميزان، كانوا كفار عدم مؤمنين، كفرهم كان عبادة شجرة اسمها الأيكة. فأرسل الله جل جلاله لهم بعد لوط عليه السلام نبيا من الأنبياء اسمه شعيب عليه السلام، ذكر الله تعالى قصته في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي غيرها من السور، قرأنا نحن اليوم في صلاة المغرب من سورة هود. قال جل جلاله وإلى مدين أخاهم شعيبة. كم مرة سمعنا سمعين أخاهم؟ كل نبي عم يمر أخاهم أخاهم، ليش؟ لأن النبي دائما إذا كان من قومه فهو أقرب إليهم دائما، هذه معروفة. شوف نحن يجي أحيانا جماعات من برا سبحان الله بتخرج في سبيل الله، طبعا الخروج من الخارج فيه أثر كبير، ما فيك تنفي تقول ممنوع حدا يسافر لبرا، لا، ولكن دائما ابن البلد تأثيره بالناس غير، لأنه بيعرف حالة الناس وبيعرف كلامهم ومنطقهم. لذلك سيدنا لوط عليه السلام هو مش من فلسطين، هو من وين؟ من العراق، لأنه هو بيكون ابن أخوه لسيدنا إبراهيم. أرسله الله جل جلاله إلى قرى لوط، فالنتيجة كانت ضعيفة، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لا بس ما مش معه حدا لسيدنا لوط. أما الأقوام الذين أرسل فيهم نبي منهم آمن منهم قلة بس آمن معهم أحد. نفس الشيء سيدنا إبراهيم عليه السلام وكثير من الأنبياء الذين هاجروا من بلد إلى بلد، فكان الذين آمنوا معهم قلة قليلة جدا. فلذلك سبحان الله تجي جماعات من الخارج في لهم أثر علينا وفيهم أثر على الناس، ولكن أثر أهل المنطقة غير، لغة أقرب، فهم أقرب، بيعرف حالة الناس، بيعرف طريقة حياة الناس. فالله جل جلاله قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، هيدي بس يا قوم، إذا بتفتح القرآن كم مرة بتلاقوا يا قوم مكتوب في القرآن؟ عشرات المرات. طب ما أنت يا شعيب مسلم وهني كفار، وفي آيات أخرى بيقولن يا قومي، قال يا قومي أرهطي إلى آخر الآيات، فنسبهم إله. ليش يا إخواني في الله؟ قال العلماء هذا فتح ومد جسور بين الداعي والمدعو. لو هن كفار ولو أنت يا شعيب مسلم، بس أنت بحاجة تفتح بينك وبين جسور. لذلك يا إخواني في الله هذا غائب عند كثير ممن ينتسب للدعوة. كثير من طلبة العلم من الملتزمين بيتحرك عندهم عاطفة الدين والالتزام، بيجي بده يصلح، فبتلاقي أول شيء العبسة ما بتفارق وجهه، وهذه من أكبر المصائب، لأنه حبيبي العبسة إلى مكان والبسمة إلى مكان. قال بالمعركة تظهر القوة إيش الخلقية، وبالدعوة بالمعركة تظهر القوة الخلقية، وبالدعوة تظهر القوة الخلقية. بالدعوة ممنوع تعبس، بالمعركة اي والله اذا فيك تجننه بتجننه، تخوفه. ابو دجانة مسك السيف وقعد يترأوص فيه ويمشي فيه مشية يتبختر فيها امام الصحابة. ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي نتذكر بدروس السيرة؟ قال انها مشية يبغضها الله الا في هذه المواقف. فنحن التبس علينا الامر، بعض الاخوة التبس علينا الامر، حبيبي انت معركة ولا بدعوة؟ ماشي بالطريق عابس، أعوذ بالله والعياذ بالله، وساعة يفسق وساعة يبدع وساعة ينفق. أما الداعي إلى الله بفوت على القهوة عم يشرب خمر، نسأل الله السلامة، عم يلعب بليار، عم بسب، عم بيلعب إقمار، يا حبيبي بيجي بيعطوا شو يا حبيبي، منن حبيبك، ما أنت ملتزم ومؤمن وكذا. قال يا عمي هذا سلاح الدعوة، ما بيمشيش الحال نفوت نقول له أعوذ بالله، شو هذا اللي عم تعمله، كافر فاسق منافق، شو الفسق والكفر اللي بإيدك، برا فوت على الجنة حبيبي سكر الباب وراك. كثير عشان هيك من مشايخنا بيقولوا مثلا بالزيارات، بس تفوتوا على الزيارات. إذا مرة من أمتى رحنا زرناكم شيخ؟ بالنهار السبت طلعنا نصرنا المشايخ، كانوا خارجين بهند حجازي، رحنا زرنا واحد حاطط بالغرفة، عم بقول لك شو، أنا شمأزيت بس من منظره، تمثال بالزاوية، تمثال طويل عريض زي تمثيل الفراعنة، هذا المرة هيك اللي مراجع شعره لورا، تمثال فراعنة، جدا اتضايقت من منظره ولا حسسته. ممنوع إذا بقول له يعني هذا ما بيجوز وهذا حرام ولازم يقوم بالبيت، هو أصلا ما بيجي على المسجد، هو ما بيجي على المسجد وما بيصلي في المسجد، يعني بعيد جدا تحكي دغري بالحرام وحلال. فعشان هيك سيدنا الأنبياء كانوا دائما ما يحوا عند قوم ويأمروهم مباشرة، فكانوا يستخدموا يا قومي. شوف سيدنا إبراهيم، بس تكلمنا عن قصة إبراهيم، شو قالوا لأبوه؟ يا أبتي، يا قومي، يا بني. فأنت بحاجة تفتح أواصر الحب والمحبة بين قلبك وقلب المدعو. إذا صار الحب موجود انفتح القلب، فإذا انفتح القلب بعثت له مرسال دعوي بيستقبله منك. كنا السنة الماضية في بنغلاديش سبحان الله، يمكن حكيت لكم، هي ما بعرف إذا حكيتها ولا لا، نسيت. فخرجنا مع شيخ اسمه الشيخ هارون من الأردن، فكنت عم أتحدث أنا وياه سبحان الله، فقال لي، كنت عم بقول له أنا عندي عم أولاد عم عايشين بأمريكا، بيجوا على لبنان بالسنة أسبوع واحد، وحالتهم بعيدة سبحان الله شوية، فعم دردش أنا وياه كيف طريقة التعامل معهم. سبحان الله بالمناسبة اليوم وصلوا للسفر. فمن الشغلات اللي قال لي هي العجيبة، قال لي أنا شيخ الحمد لله عندي جهد يومي في المسجد، ترتيب يومي من العصر لبعد العشاء، بس الأسبوع اللي بيجوا فيه بستأذن من كل الإخوة وبترك كل أعمالي، وحتى بستأذن من مرتي وولادي وبعب سيارتي أكل وشرب وغراض وروح بخدن وبلش أفتل فيهم. هو بالأردن بيخدن على البحر الميت وبيخدن على البحر الأحمر وبيطلعن على الشمال وعلى الجنوب محل محل، وعلى الطريق ما بيحكيون ولا كلمة بالدين. طبعا عم بقول لي أول مرحلة اشتغل فيها معه، ولا كلمة بالدين، أكل وشرب وضحك ومسخرة وروحات ومجيات. قال لي أحيانا بتروح نصلي الجماعة، بسألهم شو، بقولوا لي بلي، بقول لهم طيب ماشي يلا بنصلي بالطريق، يلا بنجمع، يلا بنقصر، يلا. قال لي ولا بيبين علي الشيخ، قال لي بس أنا المشكلة مش مشكلتي، بس اللي ظهر علي أنه لحي وعباي، غير هيك مثلي مثلهم، بيضحكوا بيضحك، بيمزحوا بيمزح، بيتمسخروا بيتمسخر. قال لي بعد أسبوع العيلة كبيرة والكل بدهم هن ويقعدوا معهم، أقسم بالله. قال لي بعد أسبوع ودعوني بالمطار بالبكاء، على المطار ودعوني بالبكاء. تاني سنة أول ما نزلوا قبل ما ينزلوا دقوا له قالوا له شيخ هارون احنا بدنا نكون معك، مجهزين حالنا نكون معك. قالوا له أهلا وسهلا فيكم. تاني سنة قال نفس الشيء. تالت سنة قعدوا قالوا له يا عمي والله العظيم احنا مش حاسينك شيخ، عمره ما يقاربش 50 سنة، والله أنت ابن عمنا بس ما كانك شيخ، شي حالتك غريبة، شو بدك منا، نحن حاسين حالنا بكذا وكذا وكذا. بلش يتكلم معهم بقول لي الآن بفضل الله عز وجل هني من أكبر الدعاة بأمريكا. هذا الكلام بعد ما يقارب 6-7 سنين شغل، بس أول 3 سنين ولا كلمة، بس بسم الله بسم الله، كل حبيبي كل طعمي طعمي، شربه ودلعه وبلعه بعدين بتولعه وبتطيره بعدين. طيب فهاي الدعوة يا إخواني في الله بدها يا قومي. فسيدنا شعيب قال يا قومي، يعني يا قومي تحمل معاني كثير، يا حبيباتي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما تبدأ به بالدعوة التوحيد، أول شيء تكلم معه تكلم معه عن الله، عظم الله، كبر الله، جلل الله، بين نعماء الله عليك. شوف بآخر الصفحة إيش سيدنا شعيب قال لهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. شوف هذا الأرزاق كل اللي فيك أنت من وين. في المرة كنا خارجين بالأردن، أم باسل كان معنا أول مرة بيطلع جولي، باسل بوجي الله سهل له العاد شوي بيجي، فأول مرة حطيت عليه الكلام. شوف بالفطرة الإنسان بيتكلم بكلام الأنبياء أحيانا بفطرته. رحنا وفتنا على محل سوبر ماركت، فأول ما فتنا على المحل فقال لي شيخ بدي أحكي، قلت له وقت تكلم بدي، فمسلمت على الزلمة أنا وقلت له إن شاء الله أخونا باسل بدي أحكي معكم كلمة تاني. قال لي شيخ، قلت له يلا بسم الله. هم سلم على الزلمة، الزلمة يعني سوبر ماركت، واقف على باب السوبر ماركت، بتقدير من الله نحن واقفين زباين يفوتوا زباين يطلعوا. قام شو قال له باسل، قال له شوف شوف شوف الله شو أعطيك، ليك طلع العالم اللفتين اللي عندك واللي ظهري، شوف قد الله أعطيك. تكلم بكلام الأنبياء، لأنه كلام الأنبياء أنك تذكر الناس بنعم الله عز وجل عليهم. المهم لنكملكم السالفة شو صار مع باسل. بعد ما اتكلم معه هيك حكى عن الصلاة، قال له الزلمة أنا الحمد لله بصلي. أم باسل قال لي أنا قلت براسي أكثر شيء بعرفه أحكي معه عن الصلاة، طلع الزلمة بصلي شو بدي أعمل معه. قمت له يا أخي الكريم الله يجزيك الخير، شو في بعد الصلاة؟ أم الزلمة قال له شو في بعد الصلاة؟ قال له شو في بعد الصلاة؟ قال له شو في بعد الصلاة؟ قال له شو في بعد الصلاة؟ قال له شو في بعد الصلاة؟ قام هو بس تلت أبو شيخ، قال له شو في بعد الصلاة؟ والله العظيم يا أخوان أنا بحياتي ما ضحكت بجولي، ما ضحكت فرط بجولي، الواحد بده يكون ضابط أعصابه وتكلم مع الناس. والله هذاك النهار نمت بالأرض، أنا نمت بالأرض ضحك بالأرض، كان أنا وواحد تاني ضحك ضحك ما أقدر أحمل حالي. بعدين قمت بوست للزلمة وعبطت له سمحني مشان الله الشاب أول مرة بيطلع معنا جديد وما أعرف شو بتكلم معك. بتقدير من الله هذا الموقف المضحك اللي صار معنا، هذا الموقف المضحك، واحد من الأردن أردني بيكون مارق بالشارع بشوفنا هيك مشايخ عم نضحك وأنا نايم عم نضحك وعم نضحك، بقول شوف في، فبيجي بيوقف حدنا بقول خير يا مشايخ شوف في، فبنحكي له قصة بحبنا وبيكمل معنا بالجولة. بعدين بيرجع معنا على المسجد بيصلي وبيسمع البيان وبيخرج للتيام. منظر ضحكك بس يا داعي، أنت بس امشي ضحكك الله بيجعل سبب هدية للناس. والله العظيم يا رب الله يحركنا في سبيله يا إخواني جميعا، قولوا آمين إن شاء الله. الشهر القادم ادعوا لنا بإذن الله، ماشيين 40 يوم إن شاء الله على الأردن، آخر شهر واحد إن شاء الله تعالى مع النساء هالمرة، بس الله يوفقنا وإياكم جميعا إن شاء الله. فسيدنا شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعدين بدأ يتكلم معهم بشيء من المعاملات والأخطاء التي كانوا يقومون بها. طبعا عم يحكون بالفطرة. شو قال لهم؟ قال لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان. ليش؟ لأنه هذا اللي عم تاخدوه بالحرام ما بيبقى لكم. ولا تنقصوا المكيال والميزان. قديش الوزن؟ بيعوا واشتروا بالوزن. ليش يا شعيب عم تحكينا بهالكلام؟ قال: لابد عندما أتكلم بالدعوة إلى الله مع الناس تكون العاطفة في قلبي موجودة. إذا ما في عاطفة على الناس، ما في عاطفة على على العاصي، ما بيتأثر. فشو قال لهم سيدنا شعيب؟ إني أخاف عليكم. أنا خيفان عليكم. بعض الناس بيمشوا في الدعوة يلا ليش رفع عتب، بس بدي أدعي، بدي أنا أؤمر بالمعروف، بدي إنهى عن المنكر. شوي المسألة يعني حرب، فايتين بحرب مع الناس. بدي يكون عندك عاطفة الخوف على الناس، بدك تكون شايف بالناس إن إذا هن ما قايمين بالطاعات وعم بكون بالمعاصي النار. كيف عاطفتك بتكون أعزكم الله على قطة في الخارج شفت عم تحترق، قطة عم تحترق، مين منا بدل له قاعد هلأ؟ ولا عبد الكريم ولا فلان ولا علام بلا درس، اطلع نطفي السنة اللي عم تحترق برا. هي قطة يا إخواني، والرجل والامرأة والصغير والكبير العاصي لأمر الله عم بيحترق. فأنت عم بتشوفه بعينك وبقلبك، عينك عم بتقولك أنه هو لا مبسوط عم بيأكل ويشرب ومرتاح، بس قلبك عم بيقولك هو عم بيحترق. قلبك عم بيقولك إذا هو الآن مات ودخل يوم القيامة، دخل لقبره وبعث يوم القيامة سيدخل النار. فسيدنا شعيب عليه السلام قال: إني أخاف عليكم. لذلك يا إخواني في الله، الداعي إلى الله هو من يتألم لا فقط من يتكلم. عشان كثير من الإخوة بيقول لك: شيخ أنا ما بعرف أحكي. بقول له: يا حبيبي الدعوة إلى الله مش كلام، نحن نحتاج لمتألمين لا لمتكلمين، بدنا ناس متألمين. مرة كنا في الاجتماع بطرابلس، اجتماع السنوي للدعاة إلى الله، خرج واحد 40 يوم كان معي في الأزهر يتعلم بالأزهر، اسمه يوسف الصلح الله يسهل له، هلأ من المشايخ، إمام وخطيب مسجد ببعلبك، ببعلبك هو بيت الصلح. فأول مرة كان بيطلع 40 يوم، كانت 40 يوم مع الوالد خرجها سبحان الله. سألوا الوالد شو عمل، بس رجع كيف بالعادة نحن كل جماعة بتخرج ترجع بتبين أحوال الخروج. فمجمع كبير في بقلبه شيء 1000 واحد تقريبا، قالوا له: قوم يا شيخ يوسف بين لنا أحوال الخروج. طبعا خرجوا بمناطق كلها عصاة وناس بعاد عن الله عز وجل. كل ما بتروح عند عصاة بالدعوة وبالجولات والزيارات كل ما بيصير عندك حرخة أكتر بقلبك. والله يا إخواني كنت أنا قاعد، قام وقف بده يتكلم ما تكلم. يوسف بسم الله احكي، طلع بالأرض: يا يوسف احكي. بعد شي 10 دقايق أو 7 دقايق ساكت، احكي احكي. فرض بالبكي وفرض بالبكي، وهو يفرض بالبكي والناس بلشت تفرض بالبكي والناس بلشت تبكي، والله العظيم والناس تبكي وهو يبكي والناس تبكي وهو يبكي وهو يمسك الميكروفون. شو بده لكم؟ شو بده لكم؟ بس يقولون الناس عم بتموت بغير الدين يا شباب وهو يبكي، ويقولون الناس عم بتموت بغير لا إله إلا الله ويبكي وهن يبكوا، الناس عم بتموت على المعاصي، الناس عم بتموت على المخدرات، الشباب عم بموتوا على المعاصي، الشباب عم تعلق بالبنات ويبكي وهن يبكوا، ولا آية ولا حديث ولا خطبة جمعة ولا من يحزن ولا كلمة. والله يمكن لو بيطلع شيخ ومنمق كلامه ولا بيكسر فتحة ولا بيفتح كسرة ولا بضم فتحة ولا بعرف شو آيات وأحاديث، يمكن نطب نايمين كلنا سوا نحن نتكلم، يمكن. لأن العبرة مش بالكلمات، العبرة بالحسرات اللي في القلب. شيخ محمد الياس رحمه الله كان عالم كبير وكان من كبار الفقهاء والمحدثين، ولكن كانت لغة العربية عنده ضعيفة. فكان في زمانه يعيش شيخ اسمه الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله. فهذا الشيخ، سامحوني أنا بس أتكلم بعطش كتير من الشفري فأبلله دائما، ما بيخرج في سبيل الله دائما، يعني سبحان الله شيخ طيب مبارك ولكن يعني قوي جدا باللغة العربية. فهو بيذكر القصة الشيخ أبو الحسن الندوي بأحد كتبه، في أحد الكتب بيذكر فيها سيرة الشيخ محمد الياس، فبيذكر هاي القصة بكون حضرها الشيخ أبو الحسن الندوي. فبقول: قام الشيخ محمد الأنصاري وكان الحضور ما يقارب 5000 مستمع، فيقول: فقدم بيانا رائعا ذكر فيه الآيات والأحاديث والقصص والعبر وغير ذلك بس باللغة العربية الفصيحة 100%. فالشيخ محمد ياس طلب من الشيخ محمد الأنصاري يشكل بعد الكلام، قال له: نحن ما نتكلم عشان نتكلم، إحنا نتكلم عشان نشكل الناس الحركة. فالمهم الشيخ محمد الأنصاري بعد ما خلص كلام قال: من مستعد؟ كل اللي قاعدين ولا حدا رفع يده. بسم الله، من مستعد حرك في سبيل الله؟ من مستعد؟ حدا رفع يده. فقام الشيخ محمد الياس دايق، فوقف أمام الناس وأخذ بجريفون وصار يبكي، وصار يبكي ويبكي ويبكي. والناس يقول: ليش عم تبكي؟ يقول له: الناس عم بتموت بغير الدين، من يتحرك في سبيل الله؟ وقفه. فالشيخ محمد الأنصاري استغرب، قال له: يا محمد الياس، أنا تكلمت ساعة كاملة ما قام أحد، لما أنت قام الناس معك؟ فقال: يا شيخي، أنت شيخنا وأنت حبيبنا، فأنا لست شيء، أنت الذي شكلت الناس. طبعا الواحد برد المسألة من نفسه لغيره. فنزل الشيخ محمد الأنصاري عند الناس، قال لهم: ليش تشكلتم معه ما تشكلتم معي؟ ما درس جميل. فقالوا له: يا شيخ، شعرنا بهذا الرجل، إذا ما قلنا نحن مستعدون سيموت، حسنا حيموت، إذا ما نقول له نحن مستعدين نتحرك معك للدين كان حيموت، عشان قلنا له نحن مستعدين معك للدين. العبرة يا إخواني في الله، ما أردنا بالكلام أن ننتقص من العلماء، انتبهوا يا إخواني، هذا مش مقصود منه هيك، ولا ننتقص من اللغة أو غير ذلك. المقصود ما أجمل أن تكون متألم أحيانا صاحب الألم بكلمات قليلة، بعبارات بسيطة، بإشارات لطيفة، يؤثر في الناس أكثر من 1000 كلمة. حكيت لكم يمكن مرة قصة الرجل الكبير اللي كان ماشي مع الشباب بالجولة، ماشي بالجولة مع الشباب وهو مطلعين معهم للبركة، يا حرام مسكين، قوم يا حاج تمشى معنا للبركة. حكيت لكم هي هون بدرس قصة الأنبياء، خلاص بلاها لكن طيب. طلع يا حاج معنا بهالعصاية تمشى معنا البركة. الرجال الكبير وجوده بركة في الجولة، فطلع حاج معهم. فواحد ما شاء الله من الشباب متكلم، يتكلم يتكلم يتكلم، ما قدر الله ما حداش إجا، أم تعب الحاج الكبير، أم قالوا له: يا عمي روح امشوا مع الجولة، أنت سبقوني على المسجد وأنا هلا بلحقكم إن شاء الله. فتكى على الحيط، هدى على الحيط هيك واتكى. فبمر 3 من الشباب من أمامه، فبقول له: يا عمي شو ناطرين يا حبايبي؟ إيش ناطرين؟ أتصيروا زيي؟ شو رأيكم تجوا معنا على المسجد؟ شو رأيكم هول 3 كلمات قديش صعبين؟ شو ناطرين لتصيروا زيي؟ تعالوا روح معنا على المسجد، 3 كلمات بس. قالوا له: بارك الله فيك حاج، إن شاء الله بإذن الله. وراح على المسجد. فالمهم بروح الشباب، واحد منهم كل واحد بروح على البيت، واحد منهم بروح على البيت بيتحمم، بيقعد تخته كلمات الحج، خلص فاتوا على قلبه، لأنه من وين طالعين؟ اللي طالع من القلب يفوت القلب، اللي طالع من لسانه بيوصل لهم بضربنا. أسأل الله أن يجعل كلامنا من قلوبنا يا إخواني، نحن جميعا إن شاء الله. فبقول: فكلامه كأنه يقول لي الآن، أثر في قلبي كأني أسمعه الآن. فقمت وتذكرت عباءة موجودة عندي من سنوات، فلبستها وذهبت للمسجد. ففت على المسجد، لقى الأحباب قاعدين بها السفرة، مدين هالسفرة وعندهم هالإكرام عم يضيفوا هالناس. فطلع ما لقاش فيهم الحج، سلم عليهم قال لهم: السلام عليكم، في معكم حج كبير موجود؟ قالوا له: أهلا وسهلا يا حبيبي، تفضل طعميك لقمتين. قالوا: لا، بدي الحج الكبير. أما أمير الجماعة قال له: يا عمي الحج نايم جوا. قال له: شو بده الحج؟ الحج كبير بيعرف شيء، معه كتير. قال له: الحج نايم جوا، فارش الفراش ونايم جوا. قال له: نحن شو فينا نخدمك؟ قال له: لا، بدي الحج. قال له: طيب بدك الحج؟ يفوت لجوا على الزاوية على يمين، تلاقي جوا حاط فرشته بده ينام. فات لجوا ولا لا الحج شو عامل؟ قاعد متوجه القبلة: يا رب يا رب الشباب الذين كلمتهم، يا رب يا رب، شو عم بيدعي له؟ فرمى البذرة وقعد يسقيها بالدموع: يا الله يا الله يا الله. فنبت الدغري، زرع وسقى وأخلص وتألم وتوجه، الله تعالى أنبت له الزرع. ليش ما عم بيطلع الزرع اليوم؟ ليه ما عم بيطلع الزرع؟ بدنا نشوف حالنا كيف شغالين بهالدعوة يا إخواني، في إخلاص وفي يقين وفي ألم، في حرقة ولا هيك جايين بس وظيفة زي نقوم فيها وظيفة؟ هاي مقصود حياة الأنبياء. فجلس معه وسلم عليه، سلم عليه، شافه الحج قام وقف ويعبط ويبكي ويبكي ويبكي. قال له: يا حج، أنا كلماتك دخلت في قلبي، أنا حج جاي لعندك، اسمع كلامك، شو بدك مني؟ قال له: يا حبيبي روح جيب فراشك وخليك معنا شي 3 أيام لنتعلم نحن كلام الإيمان. الآن هذا الشاب، الآن هذا الشاب هو إمام وخطيب مسجد في لبنان، وخرج 4 شهور وهو الآن من العلماء. القصة صاحبها هو من ذكرها لي، إمام وخطيب مسجد تربى على يديه ما شاء الله العشرات من الشباب، يخرج مرارا كل سنة ما شاء الله 4 شهور بصحيفة مين؟ الحاج الكبير، الحاج الكبير اللي اشتغل في الدعوة إلى الله. فسيدنا شعيب إيش قال يا إخواني؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هذا يوم القيامة محيط، يحيط بكل أعمال. بعدين قال لهم بقية الله خير لكم، يعني اللي بتتركوا لله خير لكم. يعني بتلاقي أحيانا سبحان الله بتروح عند واحد تشتري منه لحمة ولا خضرة ولا لبنة ولا جبنة ولا شيء، يكون عنده ميزان تبع هذا تبع الجرام، فبحطه على شو 900 وبعرف قد ايه وبيحسبها، وإذا 1001 بيرجع بقيمة الحبة عشان يصير 1000 إلا. والله يوم القيامة ستسأل عن الجرام يا إخواني، سيسأل الإنسان عن الجرام. أنت بعت كيلو لهو، إذا شايفك ماشي، بس إذا مش شايفك كيف يوم القيامة بدك تقول له؟ كيف يوم القيامة بدك تهرب من الموقف؟ كم من الناس يا إخواني في الله بيلعبوا بالموازين، كم من الناس مطففين. ويل، الله قال ويل للمطففين، الله تعالى أوعدهم بالويل يوم القيامة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على السوق ليلة مرة، فوجد رجل عار الطعام للناس، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في صبرة من الطعام صحارة، فوجد فيه بلل، يعني طعام زي كأنه شوي خربان. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ كيف تحط الصندوق من تحت؟ كيف اللي بيعرف صندوق ليمون من تحت مضروب ومهتري ومن فوق وجه الصحارة؟ يا سلام، والله صحارة الكذا ولا البندورة ولا ما بعرف شو الصحارات هذه. فسلام حبيبي، فحتى قال له شو هذا يا صاحب البلل يا صاحب الطعام، كيف تعمل هيك؟ قال يا رسول الله أصابه ماء السماء، أنا شو خصني شد الدنيا على خرب. قال هلا جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ حطه من فوق، فيه عندك محبة خربانة بالصحارة حطه من فوق، عندك كم حبة خربانة بالصندوق حطه فوق، عندك شيء خربان بشغلك حطه فوق، عندك شيء عم بتبيعه لزبون في شيء مخبى عليه بينه، ما تخاف ما بينقص. بقية الله خير لكم، لو نقص شوي المال بس اللي بضل يوم القيامة خير، أما اللي بتاخده في الدنيا حرام زائد والله سيخرب لك كل مالك، سينزع البركة من كل مالك. قال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فعشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا، يا الله كلمة يا إخواني والله عجيبة، والله حديث خطير، من غشنا فليس منا، أليس من أهل الإيمان، ليس على سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. بلشوا يتمسخروا عليه، والله مفكرك تمشي بالدعوة واحد مسخر عليك، بس تفتش حبيبي على طريق ما حد يتمسخر عليك فيه فأنت اعتبر أنك تركت طريق الأنبياء. عشان هيك اللي بيمشوا بالدعوة إلى الله أصناف يا إخواني، صنف من اللي بيمشوا بالدعوة إلى الله عشان الأجور والحسنات، شو مغبرة قدماء عبد في سبيل الله وليلة في سبيل الله وكذا، بس صعبة، فيها بهدلة، فيها مسخرة، فيها ضحك، فيها يعني استهزاء، وهذا للرجال وللنساء. بارح سبحان الله أهل عم تخبرني، كانت في يعني مكان من الأماكن، فاتت هي 4 بالخمار والجلباب، فالمكان اللي هي فيه بلشوا استهزاء، واحدة قالت الثانية شو اللي يكونوا مفخخين هولي، واحدة الثانية قالت لهم اجوا النينجا، تعوا العيون اجوا النينجا، واحدة الثالثة صارت يعني سبحان الله عطنا صبر. أقول لها بالنهاية بدك تجتهدي للحق، تدعي إلى الله، بدك تتحملي، بدك تصبري. هاي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تمسخروا عليهم، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، هلأ دينك بقول لك هيك؟ بالله عليك مدين نسمعها، هلأ مش حرام دينك بقول لك تلبسي خمار مش حرام عليك؟ هالجمال كله سوى تروحي تحطي خمار على وجهك، دينك بقول لك هيك؟ ديني بقول لي هيك، مين لك بقول لي هيك؟ وين جبت من بيت بينك كان جايبوا الخمار؟ هلأ دينك أبو خالد بقول لك عمرك أنت 70-80 سنة تيجي تقعد لهم بالمغرب العشر، روح تنعم حبيبي وقعد ببيتك. دينك بقول لك تحط تنتعلي هاللحية وما بعرف شو، دينك بقول لك ما تحطش مصرياتك بالبنك، دينك بقول لك ما تسلم على المرأة مش عايبة تسلم هيك تعمل هيك، دينك بقول لك هيك؟ أصلاتك تأمرك، هذا إن شاء الله فاكرين كلام جديد، هذا بوجود القرآن، أصلاتك تأمرك أن نترك ما نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ بتقول لنا ممنوع تبيع وتشتري وديروا بالكم. هلا بالله عليك شو خص الدين بالمصاري؟ مش الناس تحكي هيك الكلام، كل ما صلي ما بالصف الأول طلعت بوجهك اللي دير بالك والله نصف كل عم يصلي براك بالصف الأول بتيجي بتروح بتطلع عليه بشغله. والله العظيم يا إخوان اليوم على الفجر عم بحكي أنا وشبك خلصنا وفت أنا وياه شوي قاعد جوا بحكيني كلام خلال تجارته، قال لي يا شيخ والله كنت أنا شايف الدين نظري بس نزلت على السوق وبلشت أتعامل مع الناس شفت أهل الدين وأهل الالتزام وأهل المساجد وبيصلي، وإذا دعيت يا شيخ بيبكي وراك أول واحد وأكثر واحد بيصدق بالدعاء يمكن بيرفع صوته وبيبكي والله وحدين تلاقيه بخش يا عمي ما عندوش مواعيد صدق بالمواعيد، ما عندوش أداء للديون، عنده كذب أمواله بالبنوك ربا. فهيك قالوا له شعيب عليه السلام أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هلأ دينك وصلاتك بقول لك أنه نحن يعني نتصرف بأموالنا زي ما أنت بدك، ولو إنك لأنت الحليم الرشيد يا شعيب. هيك قالوا له، هذا استهزاء مش حليم الرشيد عم يمدحوه، يعني كأنهم عم بيقولوا له معاش حدا بيفهم بالدين غيرك يا حبيبي يا شعيب، أنت الحليم فينا الرشيد الفهمان، نحن كلنا ما بنفهم. هلأ هيك بقول لك العائلة كلها بتجتمع، أنت الوحيد اللي بتفهم هلأ صورت روح درست لي كلمتين بالجامعة أنت اللي بتفهم الوحيد، لأن كلنا نطلع ما بنفهم. طب أنا والله ما خصني وأنا ما قلت هيك والله بس أعملكم الحق عشان تعرفوا يا إخواني إنه اللي عم بيصير فينا صار مع الأنبياء. إنك لأنت الحليم الرشيد. قال لهم طيب يا حبيبتي يا قومي، ما غير أسلوبها هن عم بيقولوا هو عم يرد عليهم. طيب يا قومي اسمعوني، إن كنت على بينة من ربي، شوف اليقين، شوف الداعي بتقول عنده يقين. واحد قالوا له يعني شو بكون موقفك يوم القيامة إذا طلع في الجنة وفيش نار، إذا في الجنة وفيش نار وقعد تدعي لنا فيش والجنة ونار شو بكون موقفك يوم القيامة إذا طلع في الجنة؟ قال له مش أضرب من موقفك إذا طلع في نار، ما موقفك أخطر إذا كان في نار، إذا طلع في الجنة فيش نار هيني بس طلع في نار أنت العطر عليك، إذا طلع في جنة أنا مبسوط ماشي حالي. فصاحب الدعوة بده يكون على يقين. أنت متأكد من الكلام؟ شو متأكد؟ هذا كما أراه كما الآن شايفك وشايفني بدي يكون في عنا يقين على دعوتنا. اللي ما عنده يقين على الدعوة يا إخواني في الله ما بيمشي بين الناس، ما بيقدر يمشي، مين ما كان بيضحك عليه بلف وبدور عليه. قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي بعدين ورزقني منه رزقا حسنا، هذا اللي أنا فيه من الله، من الله. بعدين وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أعظم مصيبة بتصيبك يا داعي يا ملتزم يا أهل المساجد يا أهل الدين شو هي؟ إنك تحكي يمين وتطبق شمال، تحكي شمال وتطبق يمين، كلامك يخالف فعلك. هذا يا إخواني في الله مصيبة الدعاة إلى الله عز وجل عبر الأزمنة. إن شاء الله مفكرين مين الحاج أبو خالد مرة اللي هي حد قال لي ويحكي لكم قصة حكي لي أنت بس مرة كان عم يتكلم مع مجموعة من الناس ما بعرف وين بالزمانات، سامحني عمي أبو خالد أنا أضرب مثال. فبعد ما تكلم اتأثر بعزة يمكن قال لي أو شيء ها بعزة حافظها معي أنت القصة. تكلم تأثروا كتير، طلع بالسيارة وماشي بالطريق مقدر الله طلع محرمك بس مس على العلقات مد ايده لبرا وقعت من ايده فالتقى صحيح التقى بعد فترة بواحد سلم عليه قال له يا حج يا الله شو أثر فينا كلامك كتير كان طيب بس يا حج هالورقة يعني مش مناسب ترميها من الشباك. شوف شاف الورقة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أخطر شيء تتكلم وتخالف كلامك. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بس مرة صلى الفجر دار ظهره عند الصحابة دار وجهه عند الصحابة قال لهم حدا منكم شاف شيء اليوم منام؟ قالوا له لا، كان دايما يسألون أم قال لهم أنا اليوم شفت منام. قالوا له شو هو؟ حديث طويل جاءني جبريل وعرج بي فرأيت النار فرأيت فيها كذا وكذا وكذا، ناس من اللي شافهم وناس خرجت أقطاب بطونهم طلعت الإمعاء اللي قالوا الأمعاء من بطنه من دبره. قال فهم يطوفون بها كما يطوف الحمار في الرحى. احنا مش شايفينها هذه بس انه راعيكم حمار عم بطوف بالطحون يعني بالراحة حتى يطحن القمح، مطلع الأقتاب اللي له ويطوف بها، عم بطوف بالإمعاء اللي له وهو يحترق في النار. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ شو هالمنظر يا جبريل؟ شو عاملين؟ قال: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتوه، وينهون عن المنكر ويأتوه. شفتوا قديش خطير هذا الكرسي اللي بقعد انا بحكي فيه الناس؟ انا قديش خطير هذا المنبر، قديش خطير دعوة الى الله، قديش خطيرة. بس ما فينا تحت هالحجة نترك الدعوة الى الله، نقول لا قصة خطيرة، اذا بدنا نحكي بدنا نطبق كل شيء بدنا نترك الدعوة الى الله، لا، بتكون واحدة باثمين. لا، وأنوي من كلامك أن تتغير حياتك وأن يتنظف ويتطهر قلبك، فالله تعالى يعينك. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طب شو بدك لكان؟ قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إيانا يا إخواني في الله نفسد بالدعوة، إيانا تحت اسم الدعوة إلى الله نفسد ونخرب ونكسر حيطان ونهبط حيطان على الناس. ما بدنا إلا الإصلاح، ما جينا إلا الإصلاح. ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شوف أدبه بالنهاية، هذه يعني عندي قدراتي. بس ديروا بالكم أحيانا تحت هالمسمى. جاء واحد مرة قال لي، قلت له: ليش عم بتصلي؟ قال لي: يا شيخ شو مالك، ما أنت بتحافظ القرآن، بتعرف الله شو بقول. هات هات لي، شوف في شيء أي بتنزل الصلاة؟ قال لي: إيه، الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت له: وكيف هذه زبطت معك؟ قال: هلا أنا مش فاضي، مش قادر، بقى فيه كتير عنده شغل. قلت له: هيك فهمتها؟ الله أكبر، مفسر المفسر الشعراوي 2016 أنت يا حبيبي، هلا هيك فهمت؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فيش مش قادر تصلي يعني ما فيش استطاعت عنك الصلاه؟ قال الشيخ: لا، ما في ايه ثانيه كمان، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. يا سلام، شفت ما صلى العلماء الاخر الزمن مفسرين. فقلت له: هلا انت بدكش تصلي؟ لانه قال لي: والله شيخ ما فيش معي وقت، حك راسي، مش فاضي ابدا ابدا ابدا، مش فاضي. فبينا له طبعا حكم الشرعي. فلذلك بعض الناس بيقول لك: شيخ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بيتمسك فيها حتى يترك فيها الفرائض والأعمال والواجبات. ولكن يا إخواني في الله، قال علماء كابن القيم وغيره وكل إجماع العلماء على ذلك، أن الله تعالى أخبر وأعلم وأدرى بك. معقول يؤمرك بشيء أنت ما فيك تعمله؟ طالما أمرك بالدعوة إلى الله أنت تستطيع ذلك، طالما أنه أمرك بالصلاة تستطيع ذلك. ألا يعلم من خلق؟ معقول في أستاذ بيقول له للتلميذ هاي امتحان، بيجيب له أسئلة تالت ثانوي؟ ما معقول بيجيب له أسئلة لا صفه. ومعقول ربنا تعالى يكلفنا بشيء ما بنقدر عليه؟ والله بنقدر. فقال: ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. عشان اقترب وقت العشاء. المهم صار يخوفهم بالأقوام السابقة، لأنه من كم شهر، من كم سنة سمعتوا بقصة لوط. إحنا ليش لهلأ بنسمع قصة لوط بنخاف؟ هني كم بينه وبينهم كم سنة؟ يعني كيف هلا احنا مثلا نسمع بتسونامي اللي صار باندونيسيا، فروح تخوف الناس تقول لهم يا اولاد الحلال شوفوا شو صار باندونيسيا، فعم تخبرهم عن شيء قريب. وهذا من نهج الانبياء، الانبياء كانوا يخوفوا اقوامهم بالشيء القريب. قال: ولا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح. قوم هود اجاهم الريح، وقوم صالح جاءتهم الصيحة، وقوم نوح غرقوا بالماء، وقوم لوط رفعهم ربنا تعالى وأنزلهم وأنزل عليهم حجارة من سجيل منضود. أو قوم وما قوم لوط عنكم ببعيد. فبلشوا يستهزئوا فيه وأعادوا الاستهزاء. قالوا له: شوف يا حبيبي. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. حقيقة كلام عم تقوله كثير صعب، وما عم نفهم كلامك، عم تحكينا بكلام فوق عقولنا. وما نراك فينا إلا ضعيفة، بيستضعفوك كداعي إلى الله. وشوفوا يا أخواني في الله، هذه مسألة بدها تفصيل حقيقة، لو معنا وقت فصلنا فيها أكثر. كل الأنبياء، ركزوا بهالكلام يا أخواني، كل الأنبياء جاءوا بضعف، ولا نبي الله تعالى بعثه مباشرة بجيوش وجنود وقوة وأموال، لأنه لو إجا هيك النبي كانت الناس دغري رضخت له. يعني هلأ أنا مثلا أطلع أقول: يا أهل صيدا، يا أهل لبنان، أنا أريد الإصلاح. طيب حضرتك مين؟ عبد الكريم. طيب شو معك؟ قال: والله زي زيكم، مثلي مثلكم، فيش معي شيء. شو فيش معك شيء؟ أنت الإصلاح فيش معك شيء؟ والله ما انت ما مش مقبول عندنا. طب شو بدكم حتى تقبلوا؟ قال بيجي بقول معي 20-30-40 مليون دولار، ومعي خدم وحشم وسيارات وناس وجنود وقوة. هذا اللي معه الإصلاح. أنت بنسمع كلامك، هذا منطق الناس، ولكن مش منطق الأنبياء. سيدنا موسى كيف إجا؟ ضعيف هربان، خرج منها خائفا يترقب. سيدنا شعيب ما نراك حبيبي إلا ضعيفة، أنت ما فيش مع قوة. لذلك الناس، أغلب الناس في هذا الزمن يقينها على القوة. عشان هيك رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ورأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة. أما رأيت الناس هربانة ممن عنده دعوة، مش عنده شيء، هربانة. الله قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كيف أعزكم الله الحمر بس تهرب من الأسود، زي حمار بس يهرب من الأسد. قال الناس تفر من الدعوة وتفر من الدعاة كما تفر الحمر من الأسود، نسأل الله السلامة. قالوا له ما نراك إلا ضعيفة، ما نراك فينا إلا ضعيفة، ولولا رهتك لرجمناك، لو ما هالعيلي بس اللي عندك شوي لرجمناك. المهم سيدنا شعيب عليه السلام استمر استمر استمر في الدعوة إلى الله آخر المطاف. طيب قال له إذا هيك القصة معكم، يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، خلص شو بدكم اعملوا بدكم إياه. ما سبهم ولا أهانهم ولا شتمهم، قالوا أنتوا اشتغلوا وأنا بشتغل، بس حتشوفوا كلامي إذا صح ولا غلط فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. أنا كذاب ولا أنتوا كذابين؟ حتشوفوا من هو الكاذب. ارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا. الله قال ولما جاء أمرنا، أوحى الله تعالى إلى شعيب عليه السلام، يا شعيب خلص انتهى الأمر، هو الجماعة ما بدون يسمعوا. شو الأمر يا رب؟ ستنزل عليهم الصيحة. إيش الصيحة؟ سيموتون جميعا لا تبقي شيء. تدخل إلى المنطقة كل ما فيها حتى من حيوانات ومن دواب كله بموت بصيحة واحدة. نجينا شعيبا، لما جاءت الصيحة الله تعالى ينجي الصالحون والمصلحون. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. كل من ترك دعوة الأنبياء ظالم، كل من وصلته الدعوة ظالم، كل من جاء إليه رجل ودعا إلى الله ورد الدعوة ورفض الدعوة ورفض النبي والرسول ظالم، والله ظالم يا إخواني في الله. لذلك إذا ربنا تعالى بعت لك من يدعيك، إذا ربنا تعالى بعت لك من يتكلم معك افرح، والله افرح. إذا ربنا جابك من بيتك وسمعك هالكلام وأعدك بهالمجلس افرح، الله فد فيه خير. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وكون أنت متحرك مثل هالأنبياء. لأنه يا إخواني في الله لا ينجو عند نزول البلاء إلا أتباع الأنبياء، احفظوها، لا ينجو عند نزول البلاء إلا أتباع الأنبياء. أما الجماعة الصالحين لحالهم، واحد اليوم عم بيخبرني على الفجر عم بيحكي هيك، أصابوا شيء من اليأس من حالة الناس صار الوقت، أصابوا شيء من اليأس. يعني شيخ هو اللي كان عم بيحكي لي عن أحوال الناس والبيع والشراء، قال لي الشيخ شو بدك تشتغل؟ قال لي شيخ الشعب بده حرق، صابوا اليأس حرام مسكين. ممكن أحيانا بصيب الداعي قد ما بيشوف بيشوف بيشوف بيشوف. قلت له طيب بدي أسألك سؤال، إذا أنت الآن يئست وعدت عن الدعوة إلى الله وجلست في البيت، شو يعني غيرت شيء بالمجتمع؟ مش بكون الشيطان كسب؟ شو كسب إنه أعد واحد عن الدعوة؟ قلت له أقل شيء أقل شيء إذا نزل البلاء وأنت كنت داعي إلى الله أقل شيء إنك تنجى. بس أعظم مصيبة إذا أنت شايف فيه فساد بالمجتمع وأنت كنت صالح، إذا نزل البلاء بصيبك لك البلاء. الله قال وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طب يا ربي وين الصالحين؟ قربنا شملهم معهم. أما اللي بيشتغلوا في الدعوة إلى الله، الله تعالى بنجيهم. لذلك يا إخواني نجاتنا بالدعوة إلى الله، نجاتك والله والله نجاتك. ما تفكر أنه بس عشان الناس هو شيخ مزبوط هالكلام، الناس عم بموت بغير الدين، عم بموت بغير لا إله إلا الله، عم بموت عم يتنصر والمبشر مزبوط بدون دعاة إلى الله، بس قبل كل هول حاجتك تكون داعي إلى الله. أنا حاجتي لأنه إذا نزل البلاء مصيبة من روح فيها. ولكن يا أخوان المصلحون اتيقنوا والله وين ما كان، والله وين ما كان محفوظين، إذا نزل البلاء على الناس فالله تعالى يحفظهم، وإن أصابهم البلاء يكون فيه شيء من لطف، فالله تعالى إن ابتلى المصلحون يبتليهم بلطف. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا ويصلح أهلينا ويصلح بيوتنا ويحركنا في سبيله. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم الجمعة والسبت والأحد بيكون يعني فترة ليت رأس السنة وكذا، فإن شاء الله تعالى يعني عاملين خروجنا يمكن في المسجد يكون جمعة وسبت وأحد، وفي نشاطات بإذن الله عز وجل، فشاركونا وكونوا معنا حتى يعني إن شاء الله تعالى نتعاون نحن وإياكم على إنكار المنكر قدر المستطاع في هذا الوقت اللي بتنشر فيه الناس الحرام، فبدنا ناس تروح لعنده حرام، ناس مساكين نجيبهم على المسجد نعمل لهم بيئة إن شاء الله. فكونوا معنا وشاركونا بإذن الله عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.